في أحد الأخوة سأل سؤال في موضوع درسنا، لماذا أجاب الشافعي وأحمد عن حديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، يعني قصده في ما يتعلق هذا نص على اثنين في الفطر وفي الصيام، هذا هو الأصل، لكن لا ينفي هذا أنه يقتصر على واحد بدليل أن هذا عام والآخر خاص. حديث عبد الله بن عباس نص في المسألة وبقصة الأعرابي، وكذلك أيضا الحديث الآخر أيضا اللي هو حديث عبد الله بن عمر، وهذا نص عندما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله وصام الناس. إذن الرسول اكتفى برؤية عبد الله بن عمر وهو فرض. وكذلك الأعراب الذي قال له أتشهد أن لا إله إلا الله، أولا سأل وتشهد أن لا إله إلا الله وأنت وأن محمد رسول الله، قال نعم، بعد أن قال الأعرابي رأيت الهلال الليلة، فأمر بلالا أن ينادي في الناس بالصوم من الغد. إذن هذه النصوص. إذن حديث عبد الله بن زيد نحمله على ماذا؟ على أنه إذا وجد إثنان فهو أفضل وأولى، لكن لو رؤي رآه بالنسبة للدخول واحد يكتفى به، هذا أقل ما يطلب. هنا أخ يسأل سؤالا طيبا حقيقة، وربما نمر عليه، ما أدري المؤلف بحث، لكن قد لا يكون مر. بعض البلاد يحددون بداية الشهر ونهاية الشهر، أي بداية الصوم ونهايته على التقويم الذي عنده والمعتبر عنده، وعلى طريقة علم الفلك واستعمال المراصد، بمعنى أنهم يقولون يدخل الشهر في اليوم الفلاني وينتهي فيه. الجواب هذا حقيقة إنما هو اعتبار خاطئ، هذا التحديد غير صحيح. لماذا؟ هذا يرجع إليه لو لم تكن لدينا أدلة، لكن الله تعالى في كتابه العظيم بعد أن تكلم عن إجاب الصيام كتب عليهم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فالله رتب إجاب الصيام على الشهادة، من شهد منكم الشهر فليصم. وترون ليصمه مضارع اقترن بلام الأمر، وترون فمن شهد أيضا هذه أيضا من أدوات الشرط، فليصمه هذا هو الجواب، وهنا اقترن جواب الشرط كما ترون بالفعل سبب معروف. إذن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، معنى هذا إذا لم نشهده لا نصوم وننتظر حتى نكمل العدة. إذن ما ردنا الله سبحانه وتعالى إلى الحساب، مع أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر القمر قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. الله تعالى ردنا إلى المشاهدة، ثم جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين ذلك غاية البيان، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم ما تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم نذهب إلى الحدث والتخبير والضلال، أزال كل شبهة ورفع عنا كل شك وبين لنا الطريق السوي في ذلك، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قد يسأل كأن سائلا سأل، قال فإن غم علي، قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، وفي الصحيحين فأكملوا العدة 30، فأكملوا 30. في بعض الأحاديث فاقدروا له أي قدروا له وعرفتم الخلاف للقصد التضييق أو إكمال شعبان 30، وهكذا لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال وتكملوا. إذن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ردنا إلى أمر واضح، فربط ذلك بالرؤيا، وتعلمون الرؤيا إنما تتم بحاسة البصر، فالله ردنا إلى أمر نحسه ونشاهده. فأنت إذا شاهدت القمر ما شاهدته شاهده غيرك، ما شاهده غيرك شاهده آخر، إذا رأيت الهلال فالحمد لله، ما رأيته لا تذهب إلى الحادث والتخمين، لأن الحساب كما ترون أيها الإخوة وترون التقاويم مع وجود تقاويم فيها دقة وإحكام وإتقان، لكن تراها أحيانا تختلف عن الشهر، ربما تحدد الشهر 30 وعلى الرؤية يختلف الأمر يكون 29، وقد يوجد العكس. إذا ما دام الله سبحانه وتعالى يسرنا الأمر هذا فيه تيسير لنا، فلماذا يذهب إلى أمور ليس لها مستند شرعي نذهب إليها والله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذا البصر وجعله فضلا منه وإحسانا، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا البصر في هذا الإنسان، وهو أيضا له فوائد عديدة يعرفها كل واحد منا. إذن فلنستخدم هذه الحاسة لماذا؟ لنتخذها عبادة لله، لأن هذه الرؤية يترتب عليها حكم، هذا الحكم هو ماذا؟ دخول شهر، هذا الشهر هو أحد أركان الإسلام الخمسة، فينبغي أن نقف عند ذلك. هذا أخ يقول في حديث كريب ماذا يجب من الصيام، هل يتبع في ذلك أهل الشام أو المدينة؟ هذه القضية أنا أشرت إليها، وهذه قضية تحتاج إلى تفصيل إن شاء الله نبينها في الدرس الآخر، لكن أنا أقول في هذه الحالة لو أخذ المسلمون برأي الأكثر ووحدوا المطالع فالأمر في ذلك واضح كما ترون، ولو أخذوا أيضا باختلاف المطالع فهم ما خالفوا نصا من النصوص، ولو أنهم أيضا توسطوا فأخذوا ماذا باتحاد المطالع فيما قرب وفي البلاد البعيدة تغير لكان أيضا هذا أمر حسن، وهذا كله حقيقة الخلاف فيه كله يرجع إلى هذه الأدلة. هنا أخ يقول أرجو من فضيلتكم بيان مسألة الراجح في اختلاف المطالع، هذه مسألة يعني تتكرر. هنا أخ ماذا أجاب الشافعي في سؤال آخر أيضا، هذا سؤال لم أقرأ، هل فيه قول على أن اتحاد المطالع يراعى ولو بعدت؟ هذا هو رأي الجمهور الذي رأيته أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة، يعني من حيث الجملة الأئمة الأربعة في الحقيقة، وإن اختلفوا في التفصيل أو اختلف حقيقة اختلفت بعض المذاهب في التفصيل كما رأيتم في المذهب المالكي، لكن هؤلاء لما كما ترون يذهبون هذا المذهب ويرون ماذا أن المطالع متحدة، وهم كما ترون تمسكوا بالآية وبالأحاديث في هذه المسألة. هذا أخ يسأل يقول الرؤية والمشاهدة ستكون ماذا والمنظار؟ نقول الأصل أن الرؤية بالبصر، فإذا وجد منظار فهذا لا يضر أيضا، يعني لو أضفت إلى ذلك المنظار وتحققت من ذلك، لكن القصد أيها الإخوة من الرؤية أن الذي يرى ينبغي أن يخشى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ينصب نفسه ليرى ينبغي أن يكون ذا بصر قوي، وفي نفس الوقت ينبغي أن يكون عدلا وأن يكون على خبرة أيضا، أقل شيء عنده بعض المعرفة في المطالع. لماذا؟ ليتأكد، لأنه كما أشرت لكم في درس ماضي بعض الناس وفقهم يعني وهبهم الله يعني حاسة قوية في هذا المجال، فتراه يراه في كل عام، يعني اجتمعت عنده الخبرة مع قوة البصر، فهذا في الحقيقة معتبر. لكن الإنسان يذهب ويخمن كما في قصة يعني في زمن عمر رضي الله عنه، جاء رجل فقال إني رأي رجل كبير السن رأيت الهلال أين هو؟ قال أنظر إليه، فأدرك فرفع يعني شعر على ماذا جفن، فقال هل ترى؟ قال لا، اختفى. يعني القصد من ذلك لا يتساهل في هذا الأمر، يعني هذا أمر يعني معتبر وينبغي ماذا أن يعتنى به. إذن يعني الأسئلة اليوم قليلة، نعود إلى مسألتنا الأولى التي كنا نتكلم عنها عن قضية الكليات والجزئيات، وهي أيضا ننتقل لمسألة حتى لا نعود إليها في الدرس القادم إن شاء الله. نحن قلنا انتقل المؤلف كما ترون من مسألة كلية إلى مسألة تعقبها، وهذا حقيقة لا وصل بدرسنا لأنهم بيان منهج هذا الكتاب. نحن قلنا مرات وكررنا وقلنا إن الكتاب يعنى بمسائل كبرى، فلا تراه يركز على مسائل الصغرى، لكن كما ترون مرت بنا مباحث في الصلاة وفي كتاب الجنائز ذكر المؤلف جزئيات، وربما اضطره البحث إلى أن يعرض لها لوجود صلة وثيقة بينها وبين تلك المسائل. لكن ليس معنى هذا أن المؤلف يعرض لكل المسائل، وليست كل المسائل، وهذا الذي هو أريد أن أقوله أنا، ليست كل المسائل التي في هذا الكتاب كلها على درجة واحدة من حيث الكلية أو العموم، إنما فيه مسائل كبرى جدا تصلح أن تكون قاعدة، وبعضها مسائل صغرى، وبعضها لا يصلح حتى أن يكون ضابطا، وإنما هي مسألة منفردة. إذن المؤلف قد ينتقل من مسألة إلى مسألة، كالحال وكما عرفتم في قواعد الفقه، وكذلك أيضا القواعد الأصولية، وأظن في سؤال أيضا البارحة سئلنا عنه ولا استطعنا أن نتم الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية، وقلنا أيضا أن وجود شبه كبير بينهما، بل أحيانا يتحدان، يعني قد تجد قاعدة فقهية هي في نفس الوقت قاعدة ماذا أصولية، كقاعدة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فصلى الله عليه وسلم.